ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين العلماء والشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله والصالحين الذين ينفقون ابتغاء وجه الله عز وجل. والصلاح عام من هذا، لكن لا شك أن إنفاق المال من أعظم براهين الصلاح. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، خاصة أن النفس مجبولة على حب المال، كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، وقال: وتحبون المال حبا جما. فإذا أنفق دل ذلك على صلاح فيه، إذا ابتغى وجه الله عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم، أي فأعقبهم الله بسبب البخل وإخلاف عهدهم مع الله نفاقا مستمرا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي إلى يوم القيامة، يوم يلقون الله عز وجل. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا، أي المنافقون، أن الله يعلم سرهم ونجواهم، ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الإسلام، وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه شيء، ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني هؤلاء المنافقون في شر وفي سوء ومش مسلمين غيرهم من أذاهم والعياذ بالله. الذين يلمزون المطوعين، كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء يسير من أموالهم وأخرجوه للصدقة، فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذا، وإن تصدق أحد المؤمنين بشيء كثير يقولون: ما فعل هذا إلا رياء. فعلى كل حال أنت مذموم عندهم، إن تصدقت بشيء يسير فالله غني عنه، وإن تصدقت بكثير فأنت مراهن عند المنافقين. والذين لا يجدون إلا جهدهم، لا يجدون إلا شيئا قليلا يتصدقون به هو حاصل ما يقدرون عليه، سخر الله منهم، أهانهم وأذلهم وعذبهم. وهذه الآية لا يجوز يعني استدلالا بها الطعن على من يعملون الأعمال الصالحة، إيش ما كانت نياتهم، لأن النيات عند الله عز وجل. وهذا شأن المنافقين. بعض الناس يقول لك: يا أخي لماذا هؤلاء يعلمون الناس ويظهرون مثلا على الفيديوهات وينتقدنا، مثلا ينتقد من يعلم الناس؟ ها، لا يجوز. يمكن أن تأتي وتقول: يا أخي أطلب رضا الله عز وجل، أخلص لله عز وجل، طيب، هذا نصيحة. لكن أن تأتي وتذم الإنسان بفعل عمل صالح في الظاهر، هذا فعل المنافقين الذين يطعنون على أعمال المؤمنين الظاهرة وهم لا يعلمون أعمال يعني ما يقوم في قلوبهم، والمنافقون هم واقعون في النفاق. لك سيأتي معنا أو مر معنا ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. يعني بيقلبوا المعاني، يقول لك: أنا إذا خرجت معكم سأفتن، هو واقع أصلا في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي إن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهل لاستغفاره صلى الله عليه وسلم ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي إن الله لن يغفر لهم، وإن استغفرت لهم استغفارا بالغا في الكثرة غاية المبالغ، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، أي سببه كفرهم بالله ورسوله، هذا نفاق اعتقادي، كفار المنافقون هؤلاء. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي المتمردين الخارجين عن الطاعة، فإنهم لفسقهم لا يوفقون إلى الهداية الموصلة إلى المطلوب. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لَا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فأذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك. الحمد لله. أي فرح المخلفون بقعودهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، هؤلاء قعدوا وهم قادرون على أن يجاهدوا وهم فرحون بقعودهم، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل أن هناك أناسا لا يستطيعون الذهاب، وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يحملهم على شيء فلم يجدوا، مع ذلك بكوا وتأثروا. نشوف الفرق بين المنافق وبين المؤمن الصادق. المنافق يستطيع أن يعمل الصالحات ويجلس ويفرح بهذا، المؤمن قد يعجز عن فعل العمل الصالح كالجهاد في سبيل الله والخروج له لقصر النفقة، ومع ذلك يبكي وهو جالس في مكانه، بعكس المنافقين والعياذ بالله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وسبب ذلك الشح بالأموال والأنفس وعدم الإيمان والإخلاص وما هم فيه من النفاق، وقالوا لا تنفروا في الحر. قال المنافقون لإخوانهم هذا تثبيطا لهم وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والمعنى أيها المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليسير، ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشد حرا مما فررتم منه، وحرها غير متناه أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، المعنى فسيضحكون قليلا يعني في الدنيا ويبكون كثيرا في الآخرة كما كانوا يضحكون في الدنيا كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، المعنى فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الآخرة كما كانوا يضحكون في الدنيا كثيرا. اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وذلك أمر محتوم لا يكون غيره جزاء بما كانوا يكسبون من المعاصي. طب ليش قال هنا فليضحكوا قليلا؟ إيش قليلا؟ ليش قليلا؟ لأن الدنيا قليلة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، إنما قال إلى طائفة لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف، فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، عقوبة لهم ولما في استصحابهم من المفاسد. وين المفاسد؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم الفتنة. يعني المنافقين لما يكونوا في الجيش تصير ثبط الناس، يعني عدم وجودهم خير من وجودهم. لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا عقوبة لهم ولما في استصحابهم من المفاسد إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وهي غزوة تبوك. فاقعدوا مع الخالفين، والخالفون المراد بهم من تخلف عن الخروج من المرضى والنساء والصبيان. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. سبحان الله، اليوم يترحمون على الكفار والمنافقين، يدعون لهم بعض هناك مشايخ رحمه الله، تجوز الرحمة على الكافر لكن لا يجوز الاستغفار. شوف التفريق، يجوز أنك تقول الله يرحمه للكافر، لكن لا يجوز الله تقول اللهم اغفر له. ما في فرق، الرحمة هذه ربنا رحم الخلق في الدنيا، لكن في الآخرة الرحمة خاصة بالمؤمنين. لكن ربنا قال وبستدل بآية فيها رد عليهم، فسأكتبها ورحمتي وسعت كل شيء. بقول لك ربنا بقول ورحمتي وسعت كل شيء، لماذا أنت تحصر رحمة الله وتقصر رحمة الله؟ طب كمل الآية، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي إلى آخره. وهذا نصراني مات على التثليث، وهذا يهودي مات على الكفر، وهذا بوذي مات على الشرك بالله عز وجل. يعني ضاع التوحيد، وخرج لنا أمثال هؤلاء فأضاعوا على الناس توحيدهم كما أضاعوا على أنفسهم التوحيد من قبل. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه، فلما وقف قلت أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا. هذا كلام عمر، لاحظ في موطن موت والقائل كذا وكذا وعدد أيامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، يعني مما قاله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو عبد الله بن أبي والمنافقون هم الأذلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. نعم، وطعن في أم المؤمنين عائشة، يعني له أيام كثيرة في حرب الإسلام والصد عن الدين. فقام عليه، فلما وقف قلت أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا أعدد أيامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا أكثرت قال يا عمر أخر عني إني قد خيرت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأنه خيره استغفر لهم أو لا تستغفر، فاختار أن يستغفر صلى الله عليه وسلم. فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه، بل إنه كفنوا في قميصه صلى الله عليه وسلم. قيل يعني هذا مكافأة له لأنه كسى عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس لما أسر. يقول عمر فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. التوحيد ما في حل وسطرة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم إلى آخره. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد، ولا تقم على قبره، كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له. هذه فيها سنية الوقوف على القبر التي هي تعتبر سنة مهجورة الآن، الناس يصلون ويمشون، لا، الوقوف على القبر والدعاء للميت المسلم هذا حسن. كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له، فمنع هاهنا من أن يقف على قبر أي منافق ليدعو له، وماتوا وهم فاسقون، وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، والكذب والنفاق والخداع والجبن والخبث مستقبحة في كل دين. وهذا يعني كما يقول ابن القيم يقول كلمة عجيبة، يقول كاد القرآن أن يكون كله في المنافقين لأن ضررهم أكبر. ذكر ربنا في أول البقرة ذكر يعني أكثر الآيات في المنافقين في أول سورة البقرة. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تقدم تفسيرها في الآية 55 من سورة التوبة. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ قِيلَ هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ أَيْ سُورَةُ بَرَاءَةٍ، استأذنك أولو الطول منهم، أي ذو الفضل والسعة، وقيل هم الرؤساء والكبراء المنظور إليهم، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، أي المتخلفين عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والزمنة، فنقعد عن القتال معك. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي إنهم لنفاقهم وما في قلوبهم من المرض والشك والجبن الخالع لم يستنكفوا أن يبقوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء اللاتي يخلفن الرجال في القعود في البيوت، فهم لا يفقهون بل هم كالأنعام. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يعني شوف، الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل لن يقدم أجلا، والجلوس في البيت لن يؤخر أجلك. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ربنا شوف يعني عن المنافقين في سورة آل عمران ماذا يقول؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. خلص، إذا كتب القتل سواء كنت في البيت ولا في الحرب ولا في أي مكان سيأتيك، لن تؤخر ولو ثانية واحدة، ولن تقدم كذلك عن أجلك. أعد الآية شيخ. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وأولئك لهم الخيرات، وهي كل خير، فيشمل منافع الدنيا والدين، وقيل الخيرات هي النساء الحسان في الجنة. أعد الله لهم. ليش قال هنا الخيرات النساء الحسان؟ فيهن خيرات الحسان في سورة الرحمن. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. نسأل الله من فضله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون، المعذر هو الذي يعتذر ولا عذر له، اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل لها، والمعنى جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل لأجل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الغزو، وطائفة أخرى لم يعتذروا بل قعدوا عن الغزو لغير عذر، وهم منافقو الأعراب. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولم يصدقوا، لقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم تبين بتخلفهم من دون اعتذار أنهم كانوا كاذبين. سيصيب الذين كفروا منهم، أي من الأعراب، وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة والذين لم يعتذروا بل كذبوا بالله ورسوله. يعني مثل هذا أنت تجره على جميع الطاعات، مثل صلاة الجماعة. يمكن أنا أعتذر أمامك أقول لك والله أنا ما استطعت آتي، صار معي ضرر، لكن الله أعلم بحالي، هل أنا لي عذر مقبول أم ليس لي بعذر مقبول؟ فالأمر كله يعود إلى ما في نفس الإنسان وصدقه وكذبه. نعم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ليس على الضعفاء وهم النساء والصبيان، ولا على المرضى وهم أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج ونحو ذلك، أي ليس عليهم حرج في تخلفهم عن الخروج إلى الغزو، فإن أعذارهم قائمة، وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم ذكر بعدها العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن، لأنه جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، بعضهم معذور في بدنه وبعضهم معذور في ماله. فقال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أبان أن الجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم إذا نصحوا لله ورسوله. والنصح لله الإيمان به والعمل بشريعته وترك ما يخالفها كائنا ما كان، ويدخل تحته دخولا أوليا نصح عباده ومحبة المجاهدين في سبيله، وكذلك النصيحة لهم في أمر الجهاد وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبما جاء به وبطاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه ومحبته وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما على المحسنين من سبيل، أي ليس على المعذورين الناصحين طريق عقاب ومؤاخذة، ومثلهم غيرهم من المحسنين، وثواب الغزو ثابت لهم لرغبتهم إليه لولا أن حبسهم العذر عنه. ذلك الآن مثلا بلاد المسلمين، يعني انظر مثلا في الهند، لأن نسمع عن أحوال إخواننا في الهند وأحوال إخواننا مثلا في الشام وأحوال إخواننا في فلسطين وغيرها ممن يعني يقابلهم الأعداء، نحن لا نستطيع أن نقدم لهم شيء، يعني في حدود وقضايا هذه يعني تحتاج إلى أن يكون يعني التدخل من أولياء الأمور. طب ماذا أصنع؟ أنا مؤاخذ؟ لا، غير مؤاخذ، بس في عمل لابد أن أقوم به، أستطيع أن أقوم به. أنا لا أستطيع أن أحمل السلاح وأذهب وجابه مثلا اليهود كمثال، لكن أستطيع أن أدعو لإخواني المسلمين، أن أشعر بهم، أن أرفع معنوياتهم، أن أوضح للناس معاناتهم، أن أفضح إجرام اليهود، وهكذا قل في الهند. فأنت لا تظن أنه أنت إذا غير قادر على أنك تدافع عن إخوانك بيدك أنك خلص سقط عنك كل شيء. لا، ربنا قال هنا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، بشرط النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هم نفر من الأنصار طلبوا منه ما يركبونه من الدواب، وقيل سألوه الزاد، وقيل لم يسألوه إلا النعال. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أي إن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على ما يركبون عليه في الغزو فلم تجد ذلك الذي طلبوه منك. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، أي تولوا عنك لما قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه حال كونهم باكين حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لا عند أنفسهم ولا عندك. وهذا سبحان الله يجر على بقية العبادات، مش على عبادة الجهاد في سبيل الله. يعني إنه الواحد قد يكون معذورا سبحان الله، لكن قلبه يتأثر أن فاتته هذه العبادة. ذاك كان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة يعزونه، هو يتأثر لهذا، لأنه ناس للعبادة قدر عظيم في قلوبهم، يعبدون الله الذي خلقهم سبحانه وتعالى، لذلك يتأثرون إذا فاتهم هذا الخير وإن كانوا معذورين يعني بنوم أو نحو ذلك. لكن غيرهم من المنافقين هم عندهم قدرة مالية وقدرة بدنية ويأتون للاعتذار ويفرحون بالقعود. نسأل الله العافية. نعم، اقرأ الآية الأخيرة هذه لأنه مشان المعنى. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إنما السبيل أي طريق العقوبة والمؤاخذة على الذين يستأذنونك في التخلف عن الغزو وهم أغنياء، أي يجدون ما يتجهزون به، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء القاعدات في البيوت، فهم بسبب هذا الطبع لا يعلمون ما فيه الربح لهم حتى يختاروه على ما فيه الخسران. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.